وإليه ترجعون. ولهذا يجب على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر، أن المرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من كل باطل، وفي أهم ذلك وفي مقدمته السلامة من الإيش؟ من الشرك. إلا من أتى الله بقلب سليم. الذي يأتي يوم القيامة وقلبه في الدنيا متعلق بغير الله والتجاه إلى غير الله والسؤال لغير الله، لا يأتي بقلب سليم، لا يأتي بقلب سليم، لأن قلبه لم يسلم من التعلق بغير الله. فإذا عرف الإنسان أنه سيرجع إلى الله وسيقف أمام الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يعد لهذا اللقاء ولهذا الوقوف بين يدي الله، يعد قلبا سليما، سليما من الشرك وسليما من البدع وسليما من الضلالات، ويكون ملتجئا إلى الله مخلصا مفتقرا إليه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يعني تذكروا أن مرجعكم ومآلكم ومصيركم إليه. تذهب هنا وهناك في الدنيا، لكن النهاية أنك ماذا؟ راجع إلى الله سبحانه وتعالى.